من مثل أحمد في كونين نهواه من مثل أحمد في كونين نهواه بدر جميع الورى في حسن الشمس تخجل من أنوار طلعته الشمس تخجل من أنوار طلعته الشمس تخجل من أنوار طلعته الشمس تخجل جمال فما أبهى محيا الله الله حاز الجمال فما أبهى محيا هذا مليح وكل صل عليه Yeah. شغلني وملا كل فؤادي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي يا لك غرام شغلني ملا كل فؤادي ادخلني بباب السلام بتأدب واحترام ادخلني بباب السلام بتأدب واحترام شفاعة ودعي ودعي ودعي يا مدرج الأضعان جغلي بليلي وقصد لطه من طلوع سيلي يا مدرج الأضعان جغلي بليلي وقصد لطه من طلوع سيلي وارفق بحالك المال بمالي وارفق بحالك المال بمالي قلبي يا رفيقي سرح ويا الركبان اذكر يا الدريج الاضعاني نحو المدينه وحجرات العدنان ايها المختار محمد يا بن زهراء ارجو نظرة محمد يا بن زهراء ارجو نظرة ارى القبة الخضراء لعتاب طيبة وعبد فيها نازل يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي لو صار ركبي واصل لعتاب طيبة وعبد فيها نازل يا نصار حب بقلبي ساكن يا نصار حب بقلبي ساكن طه الذي يعطف على الولها الراشد يا تدريج الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني الراشد يا تدريج الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني ويبني نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حما نبينا طه المختار يمي نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حما نبينا طه المختار محمد يا بلقاسم إني هائم محمد يا بلقاسم إني هائم عسى تقبلني خادم أنا والحضار الراشم يا مدرج الأضعاني نحو المدينة وحجرات صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه.